قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في باب الحكم في المرتد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني حماد بن مسعدة قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فلما قتل قعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق للنسائي رحمه الله أن ذكر جملة من الأحاديث المبينة لحكم المرتد وأنه يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. وأورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال في حق اليهودي الذي أسلم ثم ارتد: لا يجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. وقد أورد النسائي القصة، وهي أن أبا موسى الأشعري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ثم أرسل معاذ رضي الله عنه، ولما وصل إلى هناك قال: إني رسول الله إليكم. فأكرمه أبو موسى ووضع له وسادة ليجلس عليها، وكان قد أتي أي أبو موسى برجل من اليهود أسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال معاذ إنه لا يجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا هو قضاء الله ورسوله، أي القتل للمرتد، أو اقضي بقضاء رسول الله، بقضاء الله ورسوله الذي هو قتل المرتد. فقتل ثم قعد معاذ رضي الله تعالى عنه. المقصود أن معاذ رضي الله عنه قال عن قتل المرتد أنه قضاء الله ورسوله، ورواه أبو موسى الأشعري عن معاذ رضي الله تعالى عنه، ونفذ ذلك القضاء الذي هو قضاء الله ورسوله، وهو قتل المرتد. فالحديث دال على قتل المرتد. وقد جاءت الأحاديث في أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أن كل واحد منهما على ناحية، قد جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، وأن هذا له مخلاف وهذا له مخلاف، أي ناحية، وكانوا يعني عندما يتجولون في الأماكن التي تحت ولاية كل واحد منهم يلتقون عند حدود المخلافين. فلكنه أول ما وصل معاذ حصلت هذه القصة التي هي وجود ذلك اليهودي الذي أتي به إلى أبي موسى، ولم يرى معاذ رضي الله عنه أن يجلس في ذلك المكان الذي أراد أبو موسى أن يكرمه في الجلوس عليه حتى يقتل ذلك المرتد الذي كفر بعد إسلامه، فقتل ثم قعد. وفي هذا حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الحدود وعلى إقامة شرع الله، لأن معاذ رضي الله عنه لم يشأ أن يجلس في المكان الذي أعد لإكرامه إلا بعدما يتم قتل ذلك الذي ارتد عن الدين. والإسناد قال حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قرة بن خالد. عن قرة بن خالد وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالرواة الذين خرج لهم الكتب الستة وكل واحد منهم خرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3 ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة أمن الناس يعني جعلهم آمنون وقال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن واستثنى 4 رجال وامرأتين فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة يعني لو أنهم يعني لجأوا إلى الحرم وإلى الكعبة وتعلقوا بأستارها من شدة اللصوق بها والرغبة في الأمان والسلامة من هذا الذي قيل فيهم أو قيل في حقهم. ثم ذكر أن هؤلاء 4 عكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي السرح عبد الله بن سعد بن أبي السرح هؤلاء 4 ثم ذكر ما حصل لهؤلاء 4 وأن عبد الله بن خطل كان متعلقا بأسار الكعبة فتسابق إليه صحابيان فقتله أحدهما تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه في السوق لأنهم كانوا يبحثون عن هؤلاء 4 وأما عكرمة بن أبي جهل فقد هرب وركب في البحر وأصابهم عاصف ريح شديدة عصفت بالسفينة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا، يعني أخلصوا الدعاء لله عز وجل وأخلصوا العبادة لله، فإنه لا ينجيكم، فإن آلهتكم لا تغني شيئا ولا ينفعكم إلا الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة لله عز وجل. فقال عكرمة لئن كان لا ينجيني إلا الإخلاص ها هنا فلا ينجيني في البر إلا هو، يعني إذا كان الإخلاص ما ينجي في هذه الحالة التي نحن فيها إلا هو فالبر كذلك أيضا لا ينجي فيه إلا الإخلاص لله. ثم عاهد الله عز وجل وأن لله عليه عهدا إن نجاه الله مما هو فيه أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضع يده في يده فيسلم فيجده برا رحيما أو عفوا رحيما، يعني يتجاوز عنه، يتجاوز عنه وعن إهدار دمه الذي قد حصل، وأنه يقدم تائبا نادما فيجد النبي صلى الله عليه وسلم عفوا رحيما، فجاء وأسلم، نجاه الله عز وجل ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. أما عبد الله بن أبي السرح ابن سعد بن أبي السرح فقد كان اختبأ عند عثمان، اختفى، فجاء فلما جلس الرسول من البيعة جاء به عثمان وقال يا رسول الله بايع عبد الله، وكان في جواره أجاره فقال بايع عبد الله، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده لمبايعته ثلاث مرات، وبعد ذلك أسلم وعفى عنه وقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل رشيد، يعني فطن، يفهم من عدم مبايعتي إياه عدم رضائي عنه وأن إهداره لا يزال باقيا، إهدار دمه لا يزال باقيا لأنه لم يتم بيعته ولم يرضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس منكم رجل رشيد حين رآني لم أمد يدي إليه قام إليه فقتله؟ قالوا يا رسول الله ما يدرينا ما في نفسك، ألا أشرت إلينا بعينك أو ما أتى إلينا بعينك، يعني إنهم يقتلونه؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني أنه يستعمل هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وهي أن يعني يكف لسانه عن الكلام ثم يعني يكون ذلك بالإشارة بالعين، لأن اللسان امتنع من الكلام ولم يتكلم بشيء، وهم أرادوا بدل الكلام أن يكون هناك إشارة بالعين إلى أنهم يقتلونه، فقال ما يكون لنبي أن يكون كذلك، يعني ما كان لنبي أن يتصف بهذه الصفة. والمقصود من ذلك أن الذين ارتدوا أو أن المرتد يقتل، أن المرتد يقتل. وقد جاء عن النسائي فيما بعد قصة عبد الله بن أبي السرح وأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان كاتبا له وأنه غضب وحصل شيء أغضبه فلحق بالكفار وجعل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أهدر دمه لأنه ارتد عن الإسلام وحصل منه السب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان كاتبا للوحي، كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما حصل له أن قضي عليه وقتل وبعد أن أهدر دمه، ولكنه كان بجوار عثمان رضي الله عنه وقد جاء به وطلب منه أن يبايعه وبعد ذلك عفى عنه رضي الله تعالى عنه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة، هذه في دليل على كسوة الكعبة وأنها كانت تكسى وأن هذا شيء موجود في الجاهلية وأقره الإسلام وأبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، لأنه ذكر في هذا الحديث التعلق بأستار الكعبة وأنه لو وجد متعلقا بأستار الكعبة، يعني من شدة الرغبة في الأمان. ففيه دليل على كسوة الكعبة وعلى وجود حصول الأستار لها، وأن هذا شيء كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام، ومما أقره الإسلام. نعم. فيه قال إلا أربعة نفر وامرأتين. نعم، المرأتين ما ذكرتا. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار ثقة، أخرج حديث أبو داود النسائي. طحان أبو داود النسائي. طحان أقول ها؟ هو الطحان القاسم بن سلم بن دينار. القاسم بن سلم بن دينار. القاسم زكريا. القاسم بن زكريا بن دينار. نعم. إيه هو واحد ما فيه. طيب أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم، مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني ليس فيه أحد بهذا الاسم القاسم بن زكريا بن دينار إلا هو. عن أحمد بن مفضل. عن أحمد بن مفضل وهو صدوق في حفظه شيء، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أسباط. عن أسباط بن نصر وهو صدوق يهم. كثير الخطأ يغرب. صدوق كثير الخطأ يغرب. نعم. أين أخرج حديثه؟ البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال زعم السدي. قال زعم السدي يعني زعم أخبر، والزعم هنا المراد به الخبر المحقق، يعني وهي صيغة، هنا صيغة تحديث أو صيغة إخبار، وهي من النوادر في ذكر الصيغ، يعني كون يأتي في الإسناد زعم السدي عن فلان، يعني بدل أنبأنا أو عن فلان أو أخبرنا أو حدثنا جاء زعم، والزعم يراد بها الخبر المحقق، كما أنه يراد بها يعني غير ذلك، يعني من الكذب أو يعني الشك أو ما إلى ذلك، هنا يراد بها الخبر المحقق. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث ذكر الزعم ويراد به الخبر المحقق، يعني أخبر خبرا محققا. والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن. إسماعيل نعم ابن عبد الرحمن ثقة أو صدوق. صدوق يهم. صدوق يهم أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يسأل الإخوة في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، إيه؟ هل هو خاص بالأنبياء أو به؟ لا، يعني ظاهر للأنبياء، لأن قول لا ينبغي لنبي يعني معنى هذا شأن الأنبياء، لأن النبي المراد به العموم وليس المراد به هو وحده. نعم. فإذا فعل ذلك الإنسان المسلم هل عليه من عيب أو حرج؟ والله يعني لا شك إنه ما هو طيب، لكن الذين يعني جاء الحديث لأنه لا يكون لهم ولا يليق بهم، يعني هم الأنبياء الذين لا يوجد منهم، وأما هؤلاء فقد يوجد منهم، فقد يوجد منهم ويحصل منهم هذا الشيء، وأما الأنبياء ما يحصل من هذا الشيء ولا يليق بهم ولا يوجد منهم ذلك، وأما غيرهم فيوجد منه وقد لا يوجد من بعض الناس، يوجد من بعض الناس ولا يوجد من بعض الناس. نعم. إلا من جنسه، لا نورث، يعني الأنبياء لا يعني يكون لهم، مثل ما كان للنبي أن يغل، يعني أي نبي ما كان له أن يغل، والمقصود أنه لا يتهم بالغلول، لا يتهم بالغلول. نعم. يستتاب. نعم يستتاب، يستتاب المرتد، لكن هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم ولم يستتبهم، ويعني لعل ذلك لشدة يعني بلاءهم وشدة يعني شرهم، وأن فيهم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم من كان يعني كاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدركه الخذلان، ولكنه سلمه الله من هذا الخذلان فعاد إلى الإسلام سالما. يعني هذا كما هو معلوم يعني شأنهم وغيرهم يقتدي به. وكذلك أيضا يعني ينبغي أن يقتدى بهم، لكن لا يعني هذا أنه لا يكون لا يحصل منهم كما لا يحصل كما أن الأنبياء لا يحصل منهم هذا الشيء، فقد يحصل وقد لا يحصل، مثل تأخير السحور قد يحصل تأخير وقد لا يحصل تأخير من غيرهم. ما ورد في الدعاء وأعيننا من الخيانة؟ والله ما أذكر، يعني هل هو ثابت وكذا لا أدري. بالنسبة للإسناد ما حكمه؟ الحكم الإسناد ثابت، أقول ثابت الإسناد، لأن هذا أحمد المفضل صدوق في حفظه وفيه شيء، وفيه بعضهم جاء في الصحيحين، يعني في الصحيحين عبد الله بن خطل كان اقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، جاء في الصحيحين وهو من أحاديث عمدة الأحكام، من أحاديث عمدة الأحكام، يعني بعضه ما يتعلق بعبد الله بن خطل يعني كان جاء في الصحيحين، يعني صحيح لغيره. ها؟ صحيح لغيره أو حسن لغيره، لأن الآن عندنا في هذا أسباط صدوق كثير خطأ. على كل هو المهم أن يكون ثابتا، يعني سواء يكون صحيح لغيره أو حسن لغيره أو صحيح لذاته، المهم أنه ثابت وليس بضعيف. نعم. قال توبة المرتد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة، فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. ثم أورد الترجمة هي توبة المرتد، يعني أنه يستتاب وأن له توبة. وقد أورد النسائي حديث من صحابي عباس، حديث من عباس في قصة الرجل من الأنصار الذي كان مسلما فارتد ولحق بالكفار وأرسل وندم وأرسل إلى قومه يطلب منهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة، فنزلت الآية ثم جاء وأسلم، يعني معناها أن توبته قبلت وأن المرتد يتوب وأن له توبة، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، عن يزيد هو بن زريع، عن يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله لهم عذاب عظيم، فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وأنه لما أجاره عثمان وبعد ذلك يعني تاب وقبلت توبته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته وكان من الأربعة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، وقد مر ذكرهم في الحديث الذي مر آنفا. والمقصود منه أن المرتد يعني له توبة. والإسناد قال أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي مر ذكره كثيرا، يروي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهنا يروي عن إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن علي بن الحسين بن واقد. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق. صدوق يهم أخرج حديث البخاري تعليقا ولا في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. لا، البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه حسين بن واقد وهو ثقة. له أوهام. ثقة له أوهام أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. نعم. وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقعت فيه فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أشهدوا أن دمها هدر. ثم ورد النسائي الحكم. الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، لكن هل يستتاب أو لا يستتاب؟ يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستتاب وبعضهم ذهب إلى أنه يقتل بدون استتابة. وقد أورد النسائي حديث من هو؟ من الصحابة؟ عكرمة عن ابن عباس. عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر والقصة كانت مع عكرمة، وذلك أن عثمان الشحام جاء يقود رجلا أعمى حتى انتهى إلى عكرمة ابن أبي جهل، إلى عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس. فالحديث يجر بعضه بعضا، أو الشيء أو المناسبة أو الشيء يذكر بالشيء. فهو يعني عندما يعني رأى الرجل الأعمى تذكر قصة ذلك الرجل الأعمى الذي له قصة مع يعني أمته، فقال إن رجلا كان أعمى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من قوله كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فقال عكرمة كرجل أعمى، المراد المناسبة التي جرت بالحديث هو أن الشيء يذكر بالشيء، الشيء كما يقولون الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. فذكرت القصة لما رؤي الأعمى الذي يقاد، تذكر ذلك الأعمى الذي له هذه القصة والذي كان له أمة له منها ابنان وهي أم ولد أولدها، وكانت تكثر الوقيعة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسبه، وهو يزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. ولما جاء في ذات ليلة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فسبته فغضب عليها وقام وأخذ مغولا، والمغول قيل هو السيف الصغير الذي يشتمل به عليه الرجل في ثيابه ويأتيه مخفيا إياه في ثيابه لصغره، أو حديدة دقيقة يعني حادة، فجاء إليها ووضعه على بطنها واتكى عليها حتى ماتت. ثم إنه أخفى نفسه، إما رماها أو يعني جعلها وأخفى يعني أنه هو الذي قتلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال أنشدكم الله، يعني أي أنشدكم الله إيش؟ رجل يكون عليه حق لي عليه حق، أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قال. أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل، يعني قتل هذه القتلة، إلا إلا إلا أخبرني إلا قام، إلا قام يعني بين نفسه من هؤلاء الناس المجتمعين الكثيرين، لأنه حثهم وحرضهم ونشدهم وذكر الحق الذي له عليهم أنه يظهر نفسه ويقوم حتى يتبين القاتل. فقام ذلك الرجل الأعمى وجاء يتدلدل، يعني يضطرب في مشيته، يضطرب في مشيته، فقال أنا صاحبه، أنا الذي قتلته. ثم ذكر السبب وقص عليه القصة، وأنها كانت كذا وكانت كذا، وأنها البارحة ذكرتك فسبتك ووقعت فيك وشتمتك فلم أتمالك حتى أخذت مغولا فوضعته على بطنها واتكأت عليه حتى ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أشهد أن دمها هدر، يعني أن يعني فعله صحيح وعمله صحيح ودمها هدر. قالوا هذا يعني يدل على الحكم في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، وأن حكمه القتل، لأن ذلك الرجل فعل هذا الفعل والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال إنه هدر، وما قال أنكر عليه وقال إنك فعلت فعلا لا يسوق، هل فعلت كذا وكذا، وإنما قال اشهد أن دمها هدر. فدل هذا على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. وقالوا أن هذه كانت إنها ذمية، وأنها يعني والذم إذا حصل منه يعني شيء يقتضي قتله يعني يكون لا ذمة له ويحل دمه. فإذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه يعني سب الله أو سب الرسول فإنه يقتل والذمة التي له تنتهي ولا يكون له حق تلك الذمة، بل لا يكون له ذلك الحق ويكون حكمه القتل. نعم. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله. أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرة زاد، وهو صدوق ثقة أخرج حديث النسائي وحده. نعم. ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن عباد بن موسى. عن عباد بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان الشحام. عن عثمان الشحام العدوي وهو لا بأس به. لا بأس به. نعم نعم. أخرج حديثه. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولا بأس به تعادل صدوق، هي بمعنى صدوق. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أقتله، فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث أبي برزة، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه أن رجلا أغلظ القول على أبي بكر يعني وسبه، فغضب أبو بكر رضي الله عنه لذلك، فقال له أبو برزة ألا أقتله؟ أبو برزة أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فالرسول فانتهره وقال لا يحل. ليس هذا لأحد بعد رسول ليس الله. هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل السام. وقوله ليس لهذا أحد ليس لهذا لأحد بعد رسول الله يدل على قتل السام بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ليس هذا لأحد بعد رسول الله أي قتل السام، يعني يدل على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، على أن ساب الرسول يقتل. هذا هو معنى قوله ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن من سب غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل. ومعنى هذا أن الذي سب أبا بكر رضي الله عنه أنه لا يستحق القتل. وبعض العلماء يقول إن ساب أبي بكر وعمر أنه يكفر، وقد ذكر ذلك ابن كثير ونقله عن بعض السلف عند تفسير قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عند تفسير هذه الآية ذكر بعض السلف الذين قالوا إن ساب الشيخين أبا بكر وعمر أنه يكفر. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سبه ذلك الرجل الذي أغلظ القول عليه وغضب أبو بكر لذلك، وقيل له ألا قال له أبو برزة ألا أقتله؟ قال انتهره وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ساب الصحابة إذا سبهم جميعا أو كفرهم أو فسقهم فلا شك في كفر من فعل ذلك، لأن هذا ردة، والحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة، ما عرف إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكتاب والسنة ما عرفت إلا عن طريق الصحابة، فمن سبهم أو كفرهم يعني جميعا فإنه يعتبر كافرا ومرتدا عن الإسلام إن كان مسلما، ويستحق القتل. وأبو بكر رضي الله عنه ما رأى أن من سبه يكون مرتدا وأنه يستحق القتل، وقال هذا ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في السنة أن من سب الصحابة أنه يحبسه الإمام ويخلده في السجن حتى يعني حتى يرجع أو يموت، حتى يرجع عما هو عليه من السب والبغض أو يموت في سجنه، معناه يحال بينه وبين الناس ولا يمكن من الاتصال بالناس والاختلاط بالناس، ويكون مسكنه السجن حتى يعني يرجع أو يموت. ومن المعلوم أن هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية خاص بسب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين فيه حكم يعني هذه المسألة وما يتعلق بها من المسائل في هذا الكتاب لشيخ الإسلام، وذكر في آخره سب الصحابة والحكم في سب الصحابة وكلام العلماء في سب الصحابة. قال أخبرني عمرو بن علي. أخبرني عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن معاذ. عن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن توبة العنبري. عن توبة العنبري وهو ثقة. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن قدامة بن عنزة. عن عبد الله بن قدامة بن عنزة وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي برزة الأسلمي. عن أبي برزة الأسلمي واسمه نظلة بن عبيد صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. عن أبي بكر رضي الله عنه. عن أبي بكر رضي الله عنه لأن الحديث يروى عن أبي بكر، لأن هو الذي قال ما ينبغي ليس هذا لأحد بعد رسول الله، لأن المقصود هو هذه الجملة وهي عن أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، أبوه كنيته أبو قحافة أبو بكر، وأبوه عثمان وكنيته أبو قحافة، وهو مشهور بأبي بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، وقد اشتهر هو بالكنية وأبوه بالكنية ولم يشتهر بالاسم بأسمائهما, بل اشتهروا بكنيتيهما هو أبوه رضي الله تعالى عنهما. وأبو بكر هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وهو الذي لا يدانيه أحد ولا يقاربه أحد من الصحابة, أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: تغيظ أبو بكر رضي الله عنه على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ يا خليفة رسول الله. قال: لما؟ قلت: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أفكنت فاعلا؟ قلت: نعم. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه. ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله عنه, حديث أبي برزة عن أبي بكر رضي الله عنه من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم. تغيظ أبو بكر رضي الله عنه على رجل فقلت: يا خليفة رسول الله, وكان يخاطبنا أبو بكر بخليفة رسول الله. وكما ذكرت في درس مضى أنه بعد وفاة أبي بكر اختاروا للخليفة لقب أمير المؤمنين, لأن الإضافة تكثر, لأن رسول أبو بكر قال خليفة رسول الله مضاف ومضاف إليه. لكن عندما يأتي عمر يأتي كلمة خليفة يعني مضافين قبل المضاف إليه الأخير, وإذا جاء عثمان يأتي ثلاث كلمات خليفة, وإذا جاء علي يصير أربع كلمات خليفة, خليفة خليفة رسول الله, خليفة خليفة خليفة. فبدلا من هذا اختاروا لقب أمير المؤمنين وأطلق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطلق على الأمراء والخلفاء من بعده. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي في قصة العرانيين عندما حدث أنس عبد الملك بن مروان بهذا الحديث, قال: أبكفر أم بذنب؟ يعني كون عمل معهم هذا العمل, فقال: بكفر. وفي الإسناد وفي الحديث وفي وقد ذكر أنه قال أمير المؤمنين عبد الملك, قال أمير المؤمنين عبد الملك: هل هو بكفر أم بذنب؟ فقال أنس: بل بكفر. فأبو بكر رضي الله عنه كانوا يخاطبونه بهذا اللقب: يا خليفة رسول الله. قال ولما يعني تسأل عنه؟ قال: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أو كنت فاعلا؟ ثم قال الذي هو أبو برزة: كلمتي هذه أذهبت غضبه, انشغل بها عن الغضب الذي كان فيه, انشغل بهذه الكلمة واستكبرها واستعظمها, وأن هذا لا يكون لا لنبي ولا يكون لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كلمتي هذه أني كوني أردت أن أقتله واستأذنت أن أقتله أذهبت غضبه, فصار يتحدث معه. ثم أتى بالمناسبة بهذا الحديث الذي هو قوله: ما كان لإيش؟ ما كان لأحد بعد محمد, ما كان لأحد بعد محمد, يعني أن يقتل سابه, ما كان لأحد بعد محمد أن يقتل سابه, فهو فيه دليل على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزة عن أبي بكر. عن أبي برزة عن أبي بكر وقد مر ذكرهما, وهذا مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر رضي الله عنه وهو متغيظ على رجل من أصحابه, فقلت: يا خليفة رسول الله, من هذا الذي تغيض عليه؟ قال ولم تسأل؟ تغيضت. من هذا الذي تغيضت؟ من هذا الذي تغيضت عليه؟ قال ولم تسأل؟ قلت أضرب عنقه. قال فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه. ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثل الذي قبله والإسناد. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى. عن يعلى بن عبيد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن عبد بن مرة عن أبي البختري. عن عن عن عن عن عن الأعمش عن عمرو بن مرة وقد مر ذكرهما عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزح عن أبي بكر. عن أبي برزح عن أبي بكر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزح رضي الله عنه أنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقال لو أمرتني لفعلت. قال أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن حماد. عن يحيى بن حماد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في السنن بل أخرج له في الناسخ والمنسوخ. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو عوانة مشهور بكنيته والذي روى عنه ختنه يعني زوج ابنته. نعم. عن سليمان. عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه أحيانا. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث وفائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين. الذي ما يعرف أن الأعمش هو سليمان قال الأعمش إذا وجد في الإسناد سليمان وجد في الإسناد آخر الأعمش يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أنهما شخص واحد. عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة عن أبي بكر وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال غضب أبو بكر رضي الله عنه على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه فكأنما صب عليه ماء بارد. فذهب غضبه عن الرجل. قال ثكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال خالفه شعبة. ثم ورد النسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري. معاوية بن صالح الأشعري هو صدوق. نعم. أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة. عن أبي مرة وقد مر ذكره عن أبي نضرة وهو اسمه إيش؟ أبو نظرة. أبو عبد الرحمن نفسه يقول هذا خطأ. لا بس الكلام الخطأ سيذكر الحديث الذي بعده. لا بس ذاك قطعة مالك بن قطعة. نعم هو ابن قطعة. ما له رواية ذاك. بس اسمه إيش؟ هو المغيرة بن مالك أو إيش اسمه؟ المنذر بن مالك بن قطعة. المنذر نعم. المنذر بن مالك هذا هو الذي هو أبو نظرة. والنسائي قال أنه خطأ ثم ذكر الإسناد الذي فيه أبو نصر حميد بن هلال. لكن أبو نظرة الذي يعني جاء ذكره في الإسناد هو هو هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يعني أنه يعني فيه خطأ يعني بدل ما يعني ذكر بدل ما يذكر أبو نصر ذكر أبو نضرة، وأبو نضرة هو هذا الشخص. وال بس هذا ما له رواية، ما له رواية عن هؤلاء يعني في الحديث يعني الح... لا بس هو الكلام على أن أبو نضرة هو ذلك الشخص، لكن يعني هو ما له رواية عن هؤلاء؟ لا يعني ما روى عن هؤلاء هؤلاء؟ لا على كل هو أبو نضرة هو فلان، ولكن ذكره بهذا اللفظ هو خطأ، والمقصود به أبو نصر حميد بن هلال، والمقصود به أبو نصر حميد بن هلال. يعني هو لو لم يأتي يعني هذا التنبيه أو لم يرجع إلى هذا لفهم أن أبو نضرة هو هذا الشخص الذي ليس هناك أحد يكنى بهذه الكنية سواه من رجال الكتب الستة. أبو نضرة فيها أبو النضر، ولكن أبو نضرة هو هذا الشخص الواحد. طبعا إذا كان ما له رواية أصلا يعني عن الذي قبله والذي بعده ما روى عنه، فطبعا مثل ما قال النسائي يعتبر خطأ، ولكن هذا هو المقصود بأبو نضرة الذي جاء ذكره خطأ، والصواب أبو نصر مكان أبو نضرة. نعم. عن أبي برزة عن أبي بكر. عن أبي برزة عن أبي بكر، وأبو نصر هو حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرنا محمد. والإسناد الذي فيه الصواب أو فيه التصويب أو فيه بيان أنه هو وأنما حصل خطأ في الأول ذكره من وجهين من طريقين آتيتين فيهما التنصيص على أبي نصر. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني فقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال، ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى مر ذكره. عن أبي داود. عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي نصر عن أبي برزة عن أبي بكر. عن شعبة عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة مر ذكرهما. عن أبي نصر وهو حميد بن هلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزة عن أبي بكر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن زريع. أيوة إيش فيه في شيء؟ إيش فيه؟ عفان بين أبي داود ويزيد بن زريع. عفان نعم بين أبي داود وبين أبي وبين يزيد بن زريع. نعم عفان موجود في بعض النسخ بين أيدي الإخوان. أيوة عفان بين أبي داود وبين يزيد بن زريع. وفي تحفة الأشراف موجود في تحفة الأشراف طيب. السنة الكبرى. طيب عن عفان يعني أبو داود هو أبو داود اللي يروي الأول. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود نعم. عن عفان أيوة. عن قال حدثنا يزيد بن زريع. أيوة. قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت؟ ونسيت الذي قلت، قلت ذكرني. قال أما تذكر ما قلت؟ قلت لا والله. قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك؟ أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت نعم، قلت نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وهو مطول. إيش قال فيه؟ يقول أبو برزة كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا. يعني هو كما مر في بعض الأحاديث أنه يعني ما كان حاضرا أي ذلك الرجل, ولكنه كان يتحدث عليه ويعني يتغيظ عليه. ف إيش قال أوله؟ كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا. فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. يعني تشاغل أو أضرب عن الكلام فيما يتعلق بالرجل واستغيظ عليه وإلى يعني نحو آخر, يعني غير الحديث الذي كان يعني قبل كان متشاغلا في الكلام عنه والتغيظ عليه ثم أضرب عن ذلك. وكما مر في بعض الروايات كأنما صب عليه الماء البارد, يعني معناه أنه تحول إلى قضية القتل واستعظام القتل وراح يحدث يعني بالشيء الذي سمعه الذي يراه أنه لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت؟ ونسيت الذي قلت, قلت ذكرني. قال أما تذكر ما قلت؟ قلت لا والله. قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك؟ أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت نعم والله, والآن إن أمرتني فعلت. قال والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنه أول لما سأله يعني ماذا قلت طبعا ولا يدري إيش المقصود, فقال ذكرني, لأن ما يعني الكلام الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري إيش هو, ولما ذكره تذكر وقال وأنا مستعد الآن أن أقتله إن أمرتني, فقال إن هذا لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا أبو داود, أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني الذي مر ذكره. عن عفان, عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد, عن يزيد بن زريع مر ذكره, يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير, عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي برزة عن أبي بكر, عن أبي برزة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده, فأسنده يعني معناه أنها يعني ذكر واسطة بين حميد وبين أبي برزة. طيب قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها, يعني هذا الطريق يعني يقصد هذه الطريقة التي مرت والتي هي مطولة هي أحسنها وأجودها, يعني مو من حيث الصحة, من حيث يعني ذكر القصة تامة